الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه ومدده مع تفسير سورة الغافر، ونسأل الله أن يبارك لنا في هذه المجالس المباركة، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله سبحانه. يعني هؤلاء الذين ينكرون البعث بعد الموت، ألا يتفكروا في خلق السماء وخلق الأرض؟ فلا شك أنها أكبر بكثير من خلق الناس. والمشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله خلق السماء وخلق الأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فربنا يقول لهم: أنتم تؤمنون بأن الله خلق السماوات وخلق الأرض سبحانه، وهو الذي خلق الإنسان، فخلق السماوات والأرض أكبر بكثير من خلق الإنسان، والذي خلق الأكبر قادر على أن يخلق الأصغر وأن يعيده بعد الموت. لا، كما قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده أهون عليه. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى سبحانه؟ تفكر، هذا دليل عقلي. يعني هذا الدليل دليل يخاطب العقل: يا عبد الله، يا من في غفلتك تعيش وتنسى أن هناك بعث بعد الموت، وتنسى أن هناك جنة ونار ونعيم وعذاب، وبعض الناس ينكر والعياذ بالله. تفكر، الله في الله جل جلاله الذي خلق السماوات هذه على عظمتها وكبرها واتساعها، وكذلك الأرض على عظمتها واتساعها، أليس هو سبحانه جل جلاله بقادر أن يعيد هذا الإنسان من لا شيء، أن يعيده مرة ثانية إلى العرض والحساب على الله عز وجل؟ بلى والله. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، سبحانه عز وجل قادر، تبارك الله رب العالمين. فهذا يدلك أو يدفعك إلى الإيمان دائما أبدا بالبعث بعد الموت، وأن يكون على بالك: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون العلم النافع الذي يقربهم إلى الله. ثم يقول الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. بالله عليك، هل يستوي الأعمى الذي لا يبصر مع البصير الذي له عينان يبصر بهما؟ نعم، لا يستويان، لا يستويان. إذن هذا الأعمى هو الكافر، الأعمى هو المنكب على وجهه الذي يسعى ويعمل من أجل دنياه، والبصير هو المؤمن، البصير هو العبد الصالح الذي يعلم أن ربه أمره ونهاه فيمتثل أمره ويبتعد عن نهيه ويسارع في مرضاته، هذا هو البصير. قل لا يستوي الأعمى، قل لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه؟ فربك جل جلاله يقول لك: كما أنه أمامك تشاهد هذا المثال حقيقي وواقع أمامك في معاملاتك مع الناس، ترى إنسان أعمى عافانا الله المسلمين لا يستطيع أن يهتدي ولا خطوات لوحده، وترى إنسان بصير يذهب ويجيء على بينة، بصير لو هناك خطر قادم عليه يبتعد عنه، لا يلقي في نفسه إلى التهلكة. لكن هذا الأعمى هو هنا في هذا المثال الكافر الذي لم يؤمن بربه ولم يتبع نبيه ولم يعظم شريعته، فهذا أعمى يمشي مكبا على وجهه والعياذ بالله. فهذا لا يستوي مع البصير، مع المؤمن الذي عرف ربه وعرف نبيه وعرف دينه ويسير على بينه يرفع راية الإسلام ويعمل للدين وينشر هذا الخير والبر في الآفاق. فلذلك أخي هذا المثال كما أنه لا يستوي هذا الأعمى مع البصير، عليك أن تعمل ولا تلتفت أبدا لدعاة الضلالة ولا لدعاة الهوى. اعمل واعلم أنك مسؤول وحدك، وعليك أن تسعى في فكاك نفسك. يقول الله تعالى: ما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. هل يستوي بالله عليك من صلى العشاء جماعة مع من هو الآن في خمارة؟ هل يستوي من صلى العشاء جماعة مع من يأكل الربا أو يشرب الخمر أو يقتل النفس أو يكفر بالرحمن أو مع هذا الذي يقول لا دين ولا رب ولا بعث ولا حساب؟ هؤلاء العلمانيين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل وكفار قريش الذين بعث فيهم رسول الله أحسن منهم اعتقادا. هؤلاء العلمانيين في ديننا شر من المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أخي الذي آمن بالله وعمل الصالحات لا يستوي مع المسيء، وهذا من تمام عدل ربك عز وجل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هل يستويان هذا؟ هل يستوي المسلم مع المجرم؟ المسلم الذي يخاف الله واستسلم لأمره وعظم دينه وعظم شريعته مع المجرم الذي يعصي الله وينتهك محارم الله ويضر عباد الله؟ هل يستوي هذا مع ذاك؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ هل هذا يستوي؟ آمن وعمل الصالحات ويحب الخير للناس ويسعى بكل ود ومحبة لإخوانه مع المفسد في أرض الله، هل يستوي هذا وذاك؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ هل المتقي يستوي مع الفاجر؟ أبدا. فلذلك يخبرك الله عن تمام عدله أنه لا يظلم أحدا شيئا، وأنه لا يستوي عنده المحسن مع المسيء، وأنه لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع من أساء. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ولهم كذلك رضوان من الله تعالى عليه. وأما المسيء الذي أساء وقع في الشرك فله نار جهنم خالدا فيها أبدا، وعليهم غضب من الله ومقت، نسأل الله العافية والسلام. قال الله تعالى: ضرب الله لنا الأمثال في القرآن. ومولانا يضرب الأمثال لا لشيء ولكن لعبرة عظيمة يضربها الله تعالى ليتذكر العباد ويعتبروا ويتعظوا، ولكن قليلا ما تتذكرون. قليل من الناس من يتذكر ويعتبر ويتعظ ويستعد ويعمل للقاء ربه. ثم يقول الله تعالى: إذا آمنتم بهذا، إذا آمنتم بأن خلق السماوات أكبر والأرض أكبر من خلق الناس، وآمنتم بأنه لا يستوي الضال مع المهتدي والبصير مع الأعمى والذي آمن وعمل الصالحات مع المسيء، اعلموا أن الساعة آتية. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله سبحانه. إن الساعة لآتية، آتية لا ريب فيها ولا شك، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن الله يبعث من في القبور سبحانه. هذا وعد حق. فلذلك ربك تعالى يقول لك: إن الساعة لآتية حقا وصدقا لا ريب فيها لا شك فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا، لا يؤمنون بالساعة، لا يؤمنون بيوم القيامة. والواجب على العبد إذا آمن بالساعة أن يجتنب ما حرم الله وأن يسارع في مرضات ربي عز وجل وأن يؤدي الأوامر ويجتنب النواهي. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترزقنا الاستقامة على دينك وأن تطيل أعمارنا وتحسن أعمالنا وترزقنا جميعا الحسن الخاتمة يا رب العالمين، وتتفضل علينا بالفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب، وتجيرنا من النار يا رب نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا في الله أجمعين. هذه الآية يا إخواني آية عظيمة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ربكم ادعوني أي ادعوني، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ربك يأمرك أن تدعوه، تدعوه دعاء المسألة كان تسأل يا رب اشفني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب تب علي، اللهم ارزقني، وهكذا. ودعاء العبادة كل العبادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، قراءة القرآن، يطلق عليها دعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة عليه الصلاة والسلام. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، تكفل ربك سبحانه لك بالإجابة، ما عليك إلا أن تدعو. إذا لا تكن في غفلة عن دعاء ربك، فإن العبد محتاج دائما أبدا في كل أنفاس حياته والله إلى ربه سبحانه عز وجل. نحن فقراء والله هو الغني الحميد، نحن الضعفاء والله هو القوي، نحن لا علم لنا جهلاء والله هو العليم سبحانه، نحن في أمس الحاجة إلى الله في كل نفس، بل أقل من ذلك وأكثر. نحن لا غنى لنا عن الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك ربنا تعالى يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يتعالون عن دعاء الله وعن عبادته، سيدخلون جهنم داخرين أذلاء صاغرين. هؤلاء الذين يستكبرون عن دعاء الله ويستكبرون عن عبادة الله لهم جهنم أذلاء صاغرين والعياذ بالله. وهنا نتعرض لمسألة الدعاء في أمور مهمة حتى نستفيد من هذه الآية الجليلة. هناك آيات وأمر الله تعالى فيها بالدعاء وحثنا فيها على دعائه، من رأسها هذه الآية العظيمة، وكذلك الآية الأخرى في سورة البقرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. تبارك ربنا يا إخواني، ربنا جل جلاله على عرش استوى ونحن هنا في الأرض. وإذا ربك يقول لنبي وإذا سألك يا محمد عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كان الصحابة في سفر وإذا بهم ينادون يكبرون ويهللون بصوت مرتفع، الله أكبر، سبحان الله، وهكذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ارضعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا جل جلاله تبارك وتعالى. فلذلك أيضا في هذه السورة ستأتي معنا آية قول الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين. وإذا أردت، وهذه وصفة نبوية مباركة لي ولك وللمسلمين جميعا، إذا أردت أن تجتهد في الدعاء عليك بهذا الحديث العظيم. والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أكثر من هذه، عليك بهذه الدعوة. وكان شيخ الإسلام تيمية كما ذكر عنه ابن القيم وغيره قالوا كان كثيرا في سجود من يكرر هذه الدعوة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويكرر أيضا الدعوة الأخرى اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي. قال كان يكررها كثيرا جدا، وذلك كان معانا، لأنه والله يا إخواني فعلا ممكن كل إنسان معافى في بدنه وعنده فراغ وليس مشغول لا بزوجة ولا بأولاد ولا كفاه الله، ورغم ذلك لا يثمر شيئا، يوم يمر عليه بلا فائدة، الشهر يمر عليه بلا فائدة، السنة وهكذا. وممكن ثاني إنسان في أشد ما يكون من الشغل ليل ونهار مشغول، لكن يوفقه الله ويبارك له في وقته ويعينه ويمده، نسأل الله المدد ونسأل الله الإعانة يا رب العالمين. فأكثر من هذه الدعوة المباركة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وللدعاء حتى يكون مجابا آداب ينبغي علينا أن نأتي بها. أولا، كلما كان العبد تقيا كلما أجاب ربه دعاءه، لأن الله ماذا قال؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. يعني معنى تقيا يعني يعظم حرمات الله، يبعد عن الحرام، يعظم أمر الله يؤديها، يؤدي الأوامر ويجتنب المحارم، وأيضا يطيب المرء منا مطعمه ومشربه وملبسه. نسأل الله يرزقنا الحلال يا رب العالمين، ويا ربنا اكفنا شر الحرام كله قليلا وكثيرا، اللهم استجب. وإن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني ما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء: يا رب يا رب، ولكن قال رسول الله أخبر أن هناك مانع من إجابة الدعاء: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب لذلك. نسأل الله العافية. يعني يا أخي لا تظن أن هذا الأمر ممكن يكون بعيد عن الواحد منا، نسأل الله المعافاة يا رب العالمين. يعني ممكن يكون حساب بينك وبين عمال تخصم منهم شيء يسير جدا، ميراث لأخواتك تتلكأ في إعطام إياه، إنسان عنده دين للناس وهو وفي عنده مال يستطاع أن يفي يؤخر، يقول خلينا الشهر خلي الشهر الآخر، يؤخر مطلب غني ظل، وهكذا حق للوالد حق للوالدة حق للزوجة حق الأولاد، ينتبه المرء، نسأل الله لطف والعافية. وأيضا إذا دعا الواحد منا لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، أحيانا نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا، الشيطان عند الخلاف ممكن يدفع الإنسان يدعو على نفسه، لا، رسول الله قالك لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أموالكم ولا تدعو على أولادكم لعلكم توافقوا ساعة يستجاب لكم فيها، يسأل لعلكم توافقوا ساعة يسأل الله تعالى فيها عطاء فيجيب، لا. ولذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. سبحان الله العظيم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يدعي على أخيه، تدعو الزوج على زوجها، تدعو الأم على ابنها، تدعو الأم على أولادها، هذا لا يجوز، هذا اسم قطيعة رحم وإثم، لا يجوز أبدا، ربنا لا يستجيب للعبد مثل هذا. وكذلك لا يستعجل الواحد منا، لو دعوت آلاف المرات ما تدري، ادعو الله أكثر، ربك يحب أن يسمع صوتك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السابق: يستجاب للعبد ما لم يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم وقطيعة رحم ما لم يستعجل، ما لم يستعجل. يستعجل يقول قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجاب لي، عندما يستحسر ويدعو الدعاء، لا، لا تترك دعاء ربك أبدا طرفة عين، أي والله ادعو ربك كثيرا. وكذلك تدعو الله بالتوفيق: اللهم وفقني، اللهم أعني، يسر لي أمري. وكذلك دعوة المظلوم مستجابة، فاحذر أن تظلم عبدا من عباد الله فيدعو على الواحد، نسأل الله العافية، فيجيب الله تعالى دعاء المظلوم فيه. وكذلك من آداب الدعاء ألا يحجل المرء فضل الله تعالى، كما في الحديث أن الناس لما صلوا قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. رحمة الله تسع الكل، يعني الإنسان لا يأتي أحيانا ممكن يعني بين وبين إنسان خلاف، وهذا الخلاف لا يوجب الكفر للآخر، مسلم لكن عاصم، أحيانا يعني يدعو عليه: اللهم عذبه نار جهنم، اللهم لا تدخل الجنة أبدا، لا، لا يجوز هذا ما دام مسلما، لا يجوز هذا. وأيضا لا يتكلف في الدعاء، لا يتكلف، والتكلف في الدعاء مذموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف، وبعض الصحابة سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة إذا دخلتها، قال: يا بني وما أدراك أن هناك قصر أبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، إني سمعت رسولا ينهي عن الاعتداء في الدعاء، عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا دعا الواحد منا ربه يكون عظيم الرغبة في الله ويعزم مسألته. يعني ممكن تكون المشكلة بتاعتك كبيرة جدا زي حالتنا كده، أمرك عظيم كبير خالص، تستعظم هذه المسألة تقول يعني الله يستر علينا ما لو ربنا أحب لو ربنا أراد. لا، لا يجوز هذا. قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم ربه فليعزم المسألة وليعظم الرغبة. عاوز إيه؟ محتاج إيه؟ مليون؟ قل يا رب عاوز مليار، إيش المشكلة؟ يعني هي خزائن الله تنفد؟ خزائن الله لا تنفد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا، إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. وفي حد يكره ربنا يعطي ولا لا يعطي؟ لا سبحانه عز وجل. وأيضا من الأداب المهمة في الدعاء أن يتخير أوقات الإجابة، يتخير أوقات الإجابة. من هذه الأوقات أوقات الإجابة الثلث الليل، الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، نسأل الله أن يحيينا فيه يا رب لطاعته ورضاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إذا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث في الصحيحين. يعني هذا الوقت يا إخواني نسأل الله لنا لكم الإعانة، حاول تجعل لنفسك في ركعتين ما تيسر قبل الفجر استعن بالله تعالى. وهناك حديث عجب، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا نائم مستلق على قفاه وآخر قائم عليه بصخرة عظيمة يضربه عليها، يضربه بالصخرة على رأسه فيسلغ رأسه يتكسر ويتدهدأ الحجر، يأتي به ويعود مرة ثانية هكذا يعذب إلى يوم القيامة. قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عنه بالليل. هذه الرواية صحيحة غير الرواية الأخرى المشهورة، هذا الذي أعطاه الله القرآن وينام عن الفريضة. يعني الآن عندنا عقوبتان، ذنبان عظيمان، ينام عن الفريضة وينام عن قيام الليل وقد أعطاه الله القرآن ويرفضه ولا يقوم لا يقرأ به ولا يصلي به. نسأل الله يعفو عن سيئاتنا يا رب العالمين. فينبغي على العبد منا أن يجعل نفسه وردا ولو ركعتين خفيفتين في جوف الليل، هذه من أبرك ما يكون، دعاء فيها مجاب بإذن الله بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك من أوقات الإجابة ما بين الأذان والإقامة، هذه أوقات مهمة جدا. قال أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة. سبحان الله، شوف لا ترد، عندك بقى حاجة مهمة قوي أخرها إلى وقت الأذان بعد الأذان الإقامة، سلم ربك ما تشاء. وأثناء السجود فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. والحديث صحيح مسلم. ويوم الجمعة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا من إلا أعطاه الله إياه. والرسول يقللها بيده، ساعة يعني يقللها بيده، ساعة تمر سريعا. هذه الساعة اختلف فيها أهل العلم، ذكر الحافظ ابن حجر فيها 40 قول، أكثر من 40 قول كاختلافهم في ليلة القدر. وأرجح الأقوال قولان، أنها ساعة صعود الخطيب المنبر وأنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. وكذلك إذا سأل العبد ربه فإنه يعظم مسألته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. يعني الواحد ما يكونش همته يسيرة، لا، اجعل همتك عالية، أنت تسأل أكرم الأكرمين سبحانه جل جلاله. وأم حبيبة رضي الله عنها لما سألت ربها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رب اللهم أمتعني بزوج رسول الله وأمتعني بأبي أبي سفيان وأمتعني بأخي معاوية بن أبي سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا عن حلة ولن يؤخر شيئا عن حلة، ولو سألت الله أن يجيرك من عذاب القبر ومن عذاب النار كان خيرا وأفضل. لا مانع أبدا أن يسأل العبد ربه أمور الدنيا. فلقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا: اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لديني التي فيها معاشي. وكان يقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. وكان يقول: اللهم إني أمسيت وكذلك أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. فهكذا يا إخواني، هناك أيضا حتى يجاب الدعاء مقدمات ينبغي العبد أن يقدمها، ألا وهي الثناء على الله عز وجل. يعني تقول: يا رب، يا رحيم، ارحمني. يعني تنتقي اسما مناسبا من أسماء الله تدعو الله تعالى به، وتقدم أحيانا تظهر حالك وفقرك بين يدي الله: يا رب، اللهم إنك تعلم حالي، اللهم إني فقير فاغنني، اللهم إني مريض فاشفني، وهكذا. يعني سيدنا زكريا ماذا قال؟ قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، شوف، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا. مقدمات، هذه المقدمات يظهر فقره بين يدي ربي جل جلاله، ثم يدعو ربه تبارك وتعالى فيجيبه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يدعو الله تعالى ولم يثني عليه ولم يصلي على نبيه، قال: عجل هذا. ثم قال له أو لغيره: إذا دعا أحدكم ربه فليحمد الله ويصلي على نبيه ثم يسأل ما شاء أو ليدعو بما شاء صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعني ما شاء أن يدعني، ما شاء الله أن يدعني. ثم يقول: ارفع يا محمد رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهو الذي لما سجد قال: يفتح الله علي بمحامد يعلمنيها لم يأكن أعلمها قبل ذلك. يعني هذه ينبغي أن تكون مقدمات يعني يتعلمها المرء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا قام إلى الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق. ثم يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حكمت. تأتي بقى المسألة بعد هذه المقدمات العظيمة: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا من هذه المقدمات التوسل بسابق فضل الله تعالى، وهذا شيء عظيم. نبي الله موسى ماذا قال؟ قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا رب، أنت أنزلت إلي خير كثير وأنا فقير إلى فضلك. وكذلك أيها الأحبة الكرام، يعني أحيانا يتوسل العبد بعمل هو عمل لله صالح، عمل عملا لله وأخلص فيه لربه، يقول: يا رب، والله اتفرج عني يا رب، اللهم إن كنت تعلم أني كفلت اليتيم فلاني ابتغاء وجهك فيا رب فرج عني ما أنا فيه، اللهم إن كنت تعلم أنني أبر أبي وأمي ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه. جائز. وهذا يدل عليه حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، فانطبقت عليه، فجاءت انحدرت صخرة من الجبل فأغلقت عليهم باب الغار، فقالوا: لن ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعا أحدهم رب قائلا، توسل إلى الله تعالى: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، إلى أن قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عني عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فرجة رأوا منها السماء لكن لا يستطيعون الخروج. الآخر قال: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء الرجال النساء، وإني راودتها عن نفسها فامتنعت، ثم ألمت بها سنة من السنين ألم بها الفقر يعني، فجاءتني فقلت أعطيك 120 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسك، فوافقت. فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب النساء إلي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج يا رب عنا ما نحن فيه. شيء جميل والله، شيء جميل جدا. قال فانفرت أيضا الصخرة شيئا لكن لا يستطيع الخروج. الثالث حتى يدلك على أن المرء يتأثر بصاحبه. الثالث قال اللهم إنه كانت لي أجراء استأجرت أجراء وأعطيت كل واحد أجره إلا واحد ترك أجره ومضى. ماذا فعل؟ قال فثمرت له أجره حتى صار من أجله وادي مليء بالنعم والرقيق يعملون في هذه النعم أبقار وأغنام. فجاء بعد مدة وقال يا عبد الله كنت عملت عندك يوما من الدهر فأدي إلي أجري. قال يا عبد الله كل ما ترى أجرك، هذا الذي تراه جميعه في الوادي هذا كل أجرك. قال يا عبد الله لا تستهزئ به. قال لا أهزأ بك. قال فاستاقه أجمع. من يقدر يعمل كده يا إخواني؟ صاحب شركة مقاولات مثلا عامل اشتغل عنده سنتين أخذ شهر أخذ سنتين وترك له 3000 ريال أقل شهر مثلا ولا شهرين وكنسل. ماذا فعل؟ قال والله أنا الرجل ده مسكين غلبان يأخذ 3000 دول ويشغلهم في تجارته لحد ما يصيروا 30 مليون ممكن. وبعد مثلا 5-6 سنين الرجل يجي في ثاني يسأل يقول له بابا أنا كنت شغلت عندك من 5 سنة يقول له 30 مليون دول بتوعك. هذا لا يقوم به إلا أهل الإيمان الكمل. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الستر الدائم في الدنيا والآخرة، وألا تشغلنا الدنيا عن الآخرة أبدا يا رب العالمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا ولا تخذلنا وكلمنا ولا تهنا، وآثرنا يا رب ولا تؤثر علينا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.